أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتك للإخوة الذين يعيشون في بلاد الكفر من أجل طمع الدنيا؟ نصيحتنا لهم كما سبق مرارا أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا حكم الله تبارك وتعالى في محكم القرآن. قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني من لم يستطع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وبلاد الكفر مسقط الرأس ومحل أهله وقبيلته وعشيرته، فكيف بمن رحل بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر واستوطنها من أجل أن يجمع الأموال ويبني الفلل ويترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ فالحذر الحذر من الاستيطان بدون إذن من الله تبارك وتعالى ولا من رسوله.